15 بين الأب، معنى أبوه تزوج إيه صغيرا، إذا تزوج ابنه صغيرا، لكن الولد ما شاء الله متعبد زاهد قائم الليل صائم النهار. لما سأل العم كنته كيف حالك أنت وزوجي، قالت نعم رجل هو ولكنه لم يطأ لنا بعد فراشها. هكذا كانوا من قبل. الآن ما شاء الله الشاب يصير عمره 30 والفتاة كذلك ما في زواج. شو السبب؟ الدراسة التي لا فائدة منها إلا ما نذر والناذر لا حكم له، ما بيتزوج الواحد إلا بعد 30. النساء متنفذات حقيقة للمرأة المشركة، ولأنه زي ما أسلفنا المجتمع الأوروبي يقلد، فهي التي تربي الأبناء. المصيبة أخرى، المصيبة الطعمة كبرى، لأننا نلمسها ونراها الآن في البيوتات المختلفة. صحيح أن الأم هي التي تأخذ على المدارس وتختار المدرسة، ويختارنا المدرسة المدارس التبشيرية. أي نعم. نحن نتوسع بنفس الحكم الأصلي الكتابيات التي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا ممن كان يقول بأن الله هو عيسى بن مريم. إن أبد لا شك كانوا كذلك معلوم، وعلى الرغم من ذلك أوحي الزواج منهم، ولم يكن هذا الزواج مشروطا بتغيير دينهم إلى الإسلام. نعم. هذا كان يقول نبي ينطلق على لما حدثنا على أكل أهل الكتاب، أنه يعني يفترض أنه حتى ذبحهم حلال أهل الكتاب، لأنهم كانوا يذبحون حلال ويذكون. هذا هو. فالآن ما عاد يذبحوا إلا خنق، ما عاد يذبح. يعني طعمهم ما عاد حل لنا. هو هذا. إن مشركات لكن زايد كتابيات. فكل كتابي مشرك، ولكن ليس كل مشرك كتابي. فلتميز الكتابي على المشرك بكونه كتابيا أعطيت له خصوصيات يتميز بها عن المشركين والمشركات. وبيجوز انه مش كل كتابي مشرك. كيف؟ بيجوز كمان انه مش كل كتابي مشرك. بيجوز هذا، لكن على التعبير الإسلامي الصحيح كل من كفر بالله فهو مشرك. لا تنسى أي محاضرة كنا ألقيناها ربما أكثر من مرة، ذاكرين هذا؟ كل كافر مشرك ولو كان هو ليس مشركا لغة. ها أبو عبد الله، هذا الكلام مفهوم لديك؟ إن شاء الله. سمعت الكلمة في هذا؟ لا ما سمعت. إذا ما بيكون مفهوم لديك، يعني بيكون مفهوم هيك عايم يعني. بدا بشري بدا واحد. يعني الآن أنت تعلم بأن هناك مذهب الطبيعيين الذين يؤمنون بأنه لهذا الخالق، لهذا الكون خالقا، يعني الضرورة أدتهم إلى أن يعتقدوا بأنه لهذا الكون خالقا. لو أن مسلما، حتى ما نبعد بالأمثلة، لو أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ما شاء الله عليه، لكن بيقول هالآية ما عجبتني، هذا كفر في شك؟ لكن أشرك، هاي ما عندكم خبر فيها. كونه كفر لا شك، لكن كونه أشرك تحتاج إلى بيان وتوضيح. الشرك في اللغة أخص من الكفر، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا يستحق العبادة سواه هذا موحد ليس مشركا، ويؤمن بكل ما جاء من عند الله، لكنه قال في الآية الفلانية ما أعجبني ما أعجبتني، أو الحديث النبوي ما أعجبني. هذا لغة كفر لكنه ما أشرك،

نحن قيدناك يا شيخنا عندنا. لا لا يجوز تقييد المشايخ. اسمع انت يا شيخ هذا يفتح يعني زوجنا من هذه الفتوى لا اصلا. انا سمعت اسمك شيخ في التلفزيون. شيخنا اسمي اسم مركب حتى ما يفهم انه ناصر الدين هو اسم ابي. فانا محمد ناصر الدين ابن حاج نوح. ابن حاج نوح. اي نعم. والكل كما تعلمون. حياك الله شيخنا. ابو عبد الرحمن. والنسب البلدي الباني. وكما قال اخواننا طالب علم. وكما في رواية اخرى ابو العبادلة. نحن قيدناك يا شيخنا عندنا. لا لا يجوز تقييد المشايخ. اسمع انت يا شيخ هذا كيف قيدت انت يعني زوجنا من هذه البلد ولا اصلح. ربك ما يعني شوفوا مرمي على الثيل ابو احمد يا شيخنا. ان شاء الله ادفع بالتي هي احسن يا ابو ليلى. ادفع سجل شيخنا من المسائل التي تعم بها البلوى في هذا الزمان بل لعله منذ ازمان الجور في العطية. وحديث والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الذي فيه انه نحل ابنه وقال الرسول عليه السلام اني لا اشهد على جور معروف في تحريم اصل افراد احد الابناء بعطية دون الباقين. وهذا اظن شيء شيخنا متفق عليه يعني بين العلماء. لكن هنا مسألتان مرتبطتان في هذا رأيت يعني بعض اهل العلم يشيرون اليهما وهما من المسائل التي يخطئ كثير من الناس فيهما. اما المسألة الاولى فهي عند ظن بعض الناس انهم سيعدلون في العطية فيجعلون عطية الذكر ضعف عطية الانثى يقيسون ذلك على الميراث. فهل هذا القياس صحيح ام ان العطية الاصل فيها التساوي وهي تختلف عن الميراث؟ هذا السؤال الاول. لا شك ان قياس الهبة والعطية على الميراث قياس غير جائز. لان الميراث حكم خاص لا يقاس عليه الهبة والعطية. هذا اولا. وثانيا هناك حكم واضحة جدا في تفريق الشعر الحكيم في المفاضلة في الإرث حين قال للذكر مثل حظ الأنثيين ومثل هذا لا يتحقق في كثير من الأحيان في مسألة العطية. وثانيا لا يوجد عندنا يقتضي تفضيل الذكر على الأنثى بالنسبة لحديث النعمان بن بشير بل عموم قوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث وطرقه اعدلوا بين أولادكم ألا تحبون أن يعدلوا معكم في بركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يؤكد التسوية في العطية دون المفاضلة لأنه لا مفاضلة شرعية بين الذكر والأنثى بالنسبة للأبوين. فكما أنه يجب على الذكر مثل ما يجب على الأنثى ويجب على الأنثى مثل ما يجب على الذكر من البر الأكمل بالنسبة للوالدين فكذلك العطية يجب أن تكون كاملة. تفضل. وإن كانت العطية في مخال الموت أو مرض الموت الحكم هو هو؟ لا إذا كان يعني في مرض الموت كما لا تنفذ له وصية كذلك لا تنفذ له عطية. هو ملك في مرض الموت ملك بطرق قانونية. هذه مسألة نازلة يعني سألت من أيام يعرف ظلم أولاده

فهذا ايضا يعد من الباب نفسه جورا وظلما. اي نعم. على العاقل يجب ان يعطي البنت التي تظلم عادة ينقدها ما تستحقه، لا ان يجرها جرا الى ان توافق على القسم الجاهلية التي تقام على منع البنات من حقوقهن. جزاك الله خير شيخنا. يعني نقول انه الاب ان رزق باولاد صالحين وردوا المظالم الى اهلها فهو معافى عند الله ومغفور له، ذلك هو الامل والرجاء. سيدي هل ممكن ناخذها من باب ان الولد باسم ابيه ان شاء الله العمل يصح؟ نعم. هل يجب على امام المسجد ان يوكل من يلوب عنه اذا ما اراد ان يغيب؟ يعني هنا ما زائده نحويا يعني. نعم. اذا ما اراد ما انتبهنا له يا شيخنا الا بعد تعليقك. لسه بتكون بس. نعم. طيب فاذا كان الامام موجود وطلب من المصلين ان ينتظروا قليلا لشغل طارئ فاقاموا الصلاة وصلوا، كيف تكون جماعتهم؟ صحيح، لكن مكروهة غير مشروعة. ومن كان شيخنا يرى الجماعة الثانية في المسجد وإمام المسجد لا يراها، فهل يجب عليه أن يستأذن إمام المسجد بإقامتها؟ لا لا يجوز، لأن الاستئذان معناه أنه مشروع وهو لا يرى الشرعية، فكيف يطلب أن يستأذنوا منه؟ فهل له منع أن يمنعهم؟ له إن كان له. علي بالحسنى. شيخ بالنسبة لل نعم الأمر بالصلاة للأطفال بعد السن السابعة، صلاة الفجر وصلاة العشاء في وقت المدارس مثلا، قلنا نستطيع من الرفق نحاول نقيمهم مثلا. نحن الآن نقنع من الآباء أنه يأمرهم بصلاة الظهر والعصر. نعم. والمغرب، وبعدين دول لما بيمشوا بيا الخط هاد بيجي دور السؤال في الفجر. شيخوا بعضهم زي مخلوات مش آمر إمهاتهم. يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب يعني ما في مشكلة، بالنسبة للفجر والعشاء يعني ننتظر حتى يبلغوا مثلا التاسعة أو العاشرة أو يعني حتى نحثهم على الصلاة أو ما. أنا جاوبتك إذا افترضت وجاوزت القنطرة وقلت إنه هذول متعودين على أن يأتمروا بأمر الوالدين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما بقى بين الوالدين وبين الأولاد إلا صلاة الفجر، فأقول يترفق بهن أو بهن وما يستعمل معهن الشدة، لأن الواقع طبيعة الولد أنه نؤوم وأنه بالنسبة للكبير طبعا، فلذلك يجب أن يكون حكيما، لكن لا نريد أن نصل إلى درجة إيقاظ رغم أنفه من النوم بحيث أنه بيصلي الصلاة وكأنه سكران، ولا كمان أنه نخليه عايش أبد الدهر معذورة من قبل والديه لأنه إيش ما بدون يعني يحرجوا عليه أو يشددوا عليه، وإنما تارة وتارة وكان بين ذلك قرار. المهم رب البيت يجب أن يكون حكيما مع الحكمة الشرع، فهذه في يد والأخرى في يد حتى ينجح في سياسته لتربية أولاده. جزاك الله خير. بعض كلامك يعني إذا ذهب إلى المسجد يأخذ معه، إذا صلى في البيت